بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم من بعد خوفهم

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً وإذا كان صدق الله.